بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا بتوفيق الله عز وجل في عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا قبل إجازة الحج في قراءة هذا الكتاب، والآن نستأنف درسنا بقراءة باب فضل الجماعة ووجوبها وما بعدها من أبواب وما بعد هذا الباب من أبواب. وأعتذر لكم عن تأخر الدرس الماضي، وهو الموعد المحدد لبداية الدرس، بسبب ظرف صحي، وقد حاولت الاتصال بمن لدي رقمه وبلغت عن طريق الرسائل، ولكن كثير من الأرقام لم تكن لدي، فاعتذروا عن هذا التأخير. ثم إني منبه إلى أنه بتوفيق من الله عز وجل تم افتتاح الموقع الخاص بدروسي وكتبي، وكان بداية انطلاقي هو الجمعة الماضية، وقد أنزلنا ما تمكننا من إنزاله من الدروس والمحاضرات والكتب، ويبقى بعض الدروس التي لم نتمكن من استيفاء المادة العلمية لها لوجود بعض النقص في بعض الدروس. وأرجو من الأخوة الذين لديهم مادة علمية متعلقة بالدروس والأشرطة والحاضرات أن يزودون بما لديهم، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. وهناك مادة كثيرة في سنوات مضت ذهبت مع بعض الأخوة الذين كانوا يسجلون، فمن حصل على شيء منها أو من كان لديه شيء وليس هو مدون في الموقع فعليه أن يزودنا به، وقد وضحت هناك نافذة لتقديم ما لدى الأخوة من مواد علمية متعلقة بالمحاضرات والدروس والكلمات. ثم إني أشكر الأخوة الذين قاموا على تنظيم هذا الموقع والعناية به منذ أشهر، وهم يبذلون الجهود المتواصلة إلى أن خرج هذا الموقع بهذه الصورة، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وقد طلبوا مني عدم التصريح بأسمائهم، فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا زيادة في إخلاصهم فيما يتقربون به إلى الله عز وجل، وأن يكتب لهم بكل ما وجد في هذا الموقع من تسجيل ومن تنزيل لمادة صوتية أو مكتوبة، أن يكتب لهم أعظم الأجر والمثوبة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يؤجر على هذا العمل، وأن ينفع به من يطلع عليه من طلاب العلم. وسوف نتابع إن شاء الله الدروس والمحاضرات والكلمات من خلال هذا الموقع، وكذلك ستكون هناك زاوية أيضا للإجابة على الأسئلة، وستكون أيضا الأسئلة والفتاوى موجودة ومفارسة في هذا الموقع، ولكن ما زالت تحت العمل إلى الآن، فأحببنا أن لا يخرج شيء إلا وهو مدخل. وقد أخبرني الأخوة القائمون على الموقع أنه بالإمكان الدخول إلى هذا الموقع عن طريق كتابة الاسم الصريح، وسيجدون في الموقع والرابط في المادة الموجودة بعد أن تخرج المواقع الموجودة في الموقع الانترنت، سيجدون الموقع الرسمي ويمكن بعد ذلك الدخول إليه من خلال هذا الرابط، ويمكن بعد ذلك تخزين هذا في قائمة المفضلة. وأنصح طلاب العلم أن يعتنوا بالمواقع العلمية التي فيها نحو، وأن تكون لهم متابعة لهذه المواقع التي تحتوي على المادة العلمية النافعة من الدروس والمحاضرات والكلمات. نرجع بعد ذلك لدرسنا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في كل أمورنا وأحوالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل الجماعة ووجوبها. وهذه الترجمة متضمنة لأمرين: بيان فضل صلاة الجماعة، وبيان حكمها وهو وجوب صلاة الجماعة. والمقصود بالجماعة هنا أداء الصلاة جماعة في المساجد، فهو لفظ عام أطلق على معنى خاص، والمقصود به صلاة الجماعة. ثم ذكر الحديث الأول في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة وكما تقدم تأديتها جماعة في المساجد، ومن هذا الصلوات الخمس المشروعة وهي المقصودة بالحديث هنا، وإن كانت الصلوات التي تشرع لها الجماعة في المساجد لها فضيلة كالتراويح وغيرها من الصلوات كالاستسقاء وصلاة الكسوف، ولكن المقصود هنا بصلاة الجماعة هي الصلوات الخمس التي تؤدى في المساجد، فالحديث في فضلها على صلاة الفرد أو صلاة الفرد بهذا القدر المذكور في الحديث. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، هذه اللفظة تدل على أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، وصلاة الفرد هي الصلاة التي يؤديها الإنسان في غير جماعة، والفذ هو الفرد، الفذ هو الفرد، وهذا الإطلاق في مقابل صلاة الجماعة. فالصلاة إما أن تؤدى في غير جماعة وهو ما يؤديها الرجل من غير أن يقتدي بإمام، فهذه هي صلاة الفرد، صلاة الفرد. وصلاة الجماعة ما تؤدى خلف الإمام سواء قل العدد أو كثر. صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة هي ما يؤدى خلف الإمام، والصحيح أن الجماعة تنعقد بإثنين فأكثر، خلافا لمن قال أن أقل ما تؤدى به الجماعة الثلاثة، فإن صلاة الجماعة تؤدى تتحقق بالصلاة خلف الإمام ولو كان رجلا واحدا كما سيأتي في بعض الأحاديث. أفضل من صلاة الفجر، أي أنها تفضل صلاة الفجر بهذا القدر. وهذه الجملة يستفاد منها عدة فوائد. أولا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، ويؤخذ منها أيضا فائدة أخرى، وهو أن صلاة الفرد لها فضيلة في نفسها. ولهذا قال العلماء إن صيغة أفعل تدل على أمرين، تدل على وجود أمر مشترك بين المتفاضلين، وتدل على تميز أحدهما بهذه الفضيلة. فأفضل هنا تدل على فضيلة في صلاة الجماعة وعلى فضيلة في صلاة الفرد. ثم تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد بهذا القدر، وهو 27 درجة. ومن هنا أخذ بعض العلماء وبعض الفقهاء من هذا فائدة، وهو أن صلاة الجماعة أنها سنة مؤكدة، كما استدل بهذا من يقول بهذا القول، قال: لأن إذا أثبتنا لا لصلاة الفرد فضيلة فدل على أنها صحيحة، وإذا كانت صحيحة فدل على أن صلاة الجماعة السنة، فإنها لو كانت هذه صلاة الفرد باطلة لما كان لها فضل، فدل على أن هذه صحيحة وهذه صحيحة، ولكن لصلاة الجماعة فضل. ومن هنا قال بعض العلماء أن هذه اللفظة فيها رد على داود بن علي إمام الظاهرية، الذي يقول بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يؤدي القادر على صلاة الجماعة الصلاة في جماعة فصلاته باطلة، لأن الجماعة شرط لأداء الصلاة للقادر عليها. فقالوا يقتضي هذا القول أن صلاة الفرد أنها باطلة، ولو كانت باطلة لما كان لها فضيلة، فدل هذا الحديث على أن لها فضل، فدل على قبولها. ولو كانت صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة لما قيل بقبولها وبإثبات فضيلة لصلاة الفرد. كما أيضا قيل إن في هذه اللفظة رد على من يقول بوجوب صلاة الجماعة كالإمام أحمد وطائفة من العلماء، قالوا: فدل هذا على قبول صلاة الفرد، ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لما قبلت صلاة الفرد، وإذا لم تقبل فليس لها فضيلة. ولكن هذا القول مردود، بأن من يقول بوجوب صلاة الجماعة لا يقول ببطلانها إذا أديت في غير جماعة في الإمام أحمد، وإنما يقول هي واجبة، صلاة الجماعة واجبة، ولكن إن لم يؤديها في جماعة فالصلاة صحيحة، ولكنه آثم بترك صلاة الجماعة، فالوجوب فيها غير مؤثر في قبولها، وإنما ينقص به الفضل ويحصل به الإثم مع صحة الصلاة. وهذا بخلاف داود بن علي، فإنه يرى إن الجماعة الشرط لصحة الصلاة. وبهذا يتبين أنه لا دلالة في هذه الجملة على من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة، بل فيها دلالة على من قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. والأدلة كما سيأتي ظاهرة بينة في وجوب صلاة الجماعة، وأنها واجبة، فمن تركها وهو قادر عليها فهو آثم، كما سيأتي في الأحاديث القادمة. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الجملة ما استدل به بعض المالكية من أن صلاة الجماعة لا تتفاوت في فضلها بكثرة الجماعة. قالوا لأن هنا التفضيل يقتضي تساوي صلاة الجماعة في هذه الفضيلة، وهي أنها تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فإذا كانت كل صلاة للجماعة تفضل صلاة الفرد بهذا القدر دل على تساويها في الفضل، وأنه لا تفاضل في صلاة الجماعة باعتبار عدد المصلين، فيستوي في الفضل صلاة رجلين جماعة بصلاة 1000، لأن الجماعة قالوا لا تفضل بزيادة العدد. وهذا القول مرجوح لما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. فهذا دليل على أنه كلما زاد العدد كلما زاد الفضل. وهذا الحديث أيضا ليس في لفظه ما يدل على تساوي صلاة الجماعة في الفضل، وإنما يقتضي أن أقل ما تتحقق به صلاة الجماعة يفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فهذا متحقق في كل صلاة للجماعة، ولا يمنع بعد ذلك أن صلاة الجماعة تتفاضل في نفسها. وإلا لو قلنا بهذا أيضا يرد عليهم أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالصفوف الأول، فإذا كانت صلاة الجماعة في مرتبة واحدة على ما قالوا بدلالة هذا الحديث، فأيضا يقتضي أن لا تتفاضل صلاة الجماعة بالتقدم إلى الصفوف الأول، وأنه لا فضل للصف الأول على الثاني، وهذا لم يقل به أحد. فإذا كان القول بأن صلاة الجماعة تتساوى في الفضل، فهذا أيضا لا ينبغي أن يحصر في تفاضلها باعتبار العدد، وإنما باعتبارات كثيرة مثل التقدم للصفوف الأول وكذلك الخشوع وغير ذلك. ومعلوم أن صلاة الجماعة تتفاوت بحسب الفضائل المتعلقة بها، وهذا القول وهو أن صلاة الجماعة متساوية في الفضل مردود بكثير من النصوص الدالة على تفاضل الناس في صلاة الجماعة بحسب التبكير وبحسب أيضا كثرة الخطى وبحسب كثرة الجماعة وبحسب تقدم الصفوف وبحسب الخشوع إلى غير ذلك من الفضائل. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا العدد الذي جاء في هذا الحديث وهو أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة جاء في الأحاديث الأخرى كما سيأتي بأنها تفضل صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 ضعفا. فجاء هنا التفاوت في العدد، فمرة جاءت الأحاديث بأنها تفضل صلاة الفرد ب27 ومرة ب25، ومرة عبر عن نوع هذا التفاضل بأنه جزء، وعبر مرة بأنه درجة، وعبر مرة ثالثة بأنه ضعف. أما التفاوت في العدد فإن العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في الجمع بين الأحاديث، فمنهم من قال إن التفاوت بحسب ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فأخبر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفرد ب25 درجة، ثم زاد الله في هذه الفضيلة فأخبر أنها تفضل ب27. وقيل في التوجيه وفي الجمع بين الأحاديث أن العدد هنا لا مفهوم له، وإنما يدل على المبالغة، وإنما دلت الأحاديث على فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وهذا قال به كثير من الأصوليين، ونصره الإمام النووي وتلميذه ابن العطاء، ولكنه قول مردود بالنصوص في أن الأعداد المذكورة في النصوص معتبرة، ولا يقال أنها ليس لها مفهوم إلا ما دلت النصوص أو ما جاء في بعض السياقات ما يدل على المبالغة، مثل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالعرب يطلقون 70 و50 أحيانا على المبالغة، ولكن ليس كل عدد ورد في النصوص يدل على المبالغة، بل إنه معتبر، بل ذكر العلماء أن المجاز لا يدخل في العدد، وإلا لفقدت الثقة باللغة، ولما قامت الثقة بالألفاظ التي تجتمع على الأعداد. ومن العلماء من سلك مسلكا آخر في الجمع بين العددين بالنظر إلى بعض الفضائل المتعلقة بصلاة الجماعة، فقال إن التفاوت في ذكر العدد باعتبار كثرة الجماعة، فإذا كانت الجماعة كثيرة تفضل 27 درجة، وإذا كانت قليلة 25 درجة، وهذا مرجوح، لأن الجماعة الكثيرة متفاوتة والقليلة متفاوتة، فلا يمكن أن تقسم الجماعة إلى قسمين، إلى قسم فضله يفضل 25 وآخر 27، فلو اقتضى ذلك لدلت المفاضلة على ما هو أكثر من ذلك. ومن العلماء من قال إن هذا التفاوت بحسب ما يحصل للمصلي من خشوع، فإذا كانت صلاته أفضل من حيث الخشوع والمحافظة على السنن والواجبات فيكون فضله أن هذه الجماعة تفضل 27، وما خلا من ذلك ففضل صلاته 25، وهذا أيضا مرجوح، فإن التفاوت في صلاة الناس ليس على درجة واحدة. ومنهم من ذهب إلى أن التفاضل باعتبار نوع الصلاة، فقالوا إن صلاة العشاء والعصر أو صلاة الفجر والعصر أن هذه الصلوات لها فضيلة تفضل 27 بفضلها، وما عداها تفضل 25. ومنهم من ذهب إلى أن الفضل بحسب الجهر والإسرار، فالصلاة الجهرية تفضل 27 السرية 25، قالوا لفضل القراءة والسماع. وفي الحقيقة إن هذه الأقوال كلها ليست بدقيقة، ولهذا ذكر الإمام ابن الجوزي أن بعض الناس تكلف في ذكر علة هذا التفضيل، قال ولم يأتوا بطائر، ويبقى الترجيح بين هذا اللفظين يحتاج إلى زيادة تأمل وإلى سبر أيضا إلى هذه الروايات. أيضا من العلماء من ذهب إلى أن التفاضل أن هذا العدد يرجع باعتبار نوع التفاضل، فإذا كان ذكر في بعضها 25 أو 27 فهذا يرجع إلى التفاوت بين الدرجة والجزء، ولكن رد هذا القول بأنه جاء في بعض الألفاظ الاشتراك في اللفظ مع التباين في العدد، ك كأن يقال ب27 درجة ب25 درجة، فيكون هذا القول مردودا بذلك. وعلى هذا فيبقى الجمع بين النصوص محل نظر وتأمل، ولا بأس بالتوقف عند حدود العلم حتى يتبين مرجح الظاهر يرجح به بين النصوص في هذا. أيضا من العلماء من ذهب إلى أن هذا قد يكون كما تقدم من الحكم الذي ثبت ثم إن الله زاد هذه الأمة فضيلة بصلاة الجماعة بعد أن كان التفاوت ب25 درجة فزاد الله هذا الفضل، قال العلماء. ولكن هذا يحتاج لمعرفة المتقدم والمتأخر، ولأن هذا الحكم أنه أفضى إلى زيادة هذا العدد. أيضا ما جاءت به الأدلة من التعبير بالدرجة والجزء، وكذلك الضعف، فإن الدرجة هي المنزلة في الشيء وهي تدل على مرتبة في التفاوض، والجزء هو قطعة من الشيء. فإذا كان المقصود بالدرجة مرتبة فتكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة من درجات التفاضل. وإذا قيل جزء فإنها تفضل صلاة الفذ ب27 أو ب25 جزء من أجزاء المفاضلة. وأما الضعف فإنه يقتضي التضعيف والتكرار، فإذا قيل هذا الشيء هو ضعف هذا الشيء فيدل على تكرار وتضعيف، حتى إن بعض العلماء ومنهم الزركشي قال في الحديث ب25 ضعفا قال هذا يقتضي أن تكون 50، لأن الضعف يدل على تكراره مرتين، فإذا كان هذا العدد ميز بالضعف فيدل على 50. ولكن هذا يرد عليه أن التمييز هنا بالضعف، هل هذا العدد المذكور هو المضعف أو أنه ما انتهى إليه التضعيف؟ فإذا قيل ما انتهى إليه التضعيف فإنه لا يلزم أن يكون 50، ولكن دخل فيه التضعيف إلى أن بلغ هذا العدد وهو 25 درجة أو 27. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ثم ذكر الحديث الثاني، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. صلاة الرجل، قيل إن الرجل هنا ليس المقصود به الحصر في الرجال، أن تكون الصلاة هنا مضاعفة في حق الرجال، وإنما ورد هذا على سبيل التمثيل كما يأتي في كثير من النصوص، أن يقال إذا فعل الرجل أو قال الرجل، والمقصود به عموم الأمة من الرجال والنساء. ولكن من يقول بهذا يقول هذا في حق الصلاة التي تشرع فيها الجماعة للنساء فإنها أفضل صلاة المرأة المنفردة بهذا القدر. وذهب بعض العلماء إلى وضع قاعدة وهو أن كل ما جاء في باب التفاضل فإن الرجل ذكر الرجل هنا لا مفهوم له فإنه يدخل في معناه المرأة، ولكن هذا الذي يظهر أنه ليس بدقيق لأنه قد يرد العمل المخبر عنه في حق الرجال فتذكر الفضيلة في حق الرجال دون النساء مثل الجهاد وغيره فلا يقال بدخول الرجال في ذلك، ومثل الأعمال التي شرعت للرجال دون النساء مثل زيارة القبور مثل اتباع الجنائز فإن ما ورد في باب الفضيلة كان يقول إذا خرج الرجل في جنازة فلا يقال يدخل في معناه المرأة وإن كان هذا في باب الفضائل، والذي يظهر أن هذا يعرف من خلال السياق، فإذا كان هذا العمل يشرع في حق الرجال والنساء فإن ذكر الرجل إنما هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر والتقييد بالرجال. صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته، هنا تصريح بالتضعيف وأنها يحصل في صلاة الجماعة مضاعفة على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ومفهوم التضعيف هو أن صلاة الجماعة تكون بقدر 25 ضعفا من صلاة الفرد، فإن المضاعفة تدل على التكرار والتعدد للشيء بخلاف الدرجة فإنها قد تكون فضيلة ولا يقتضي التضعيف. فهذا الحديث يدل على فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين ضعفا، أي أن صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفرد بل تزيد عليها بهذا القدر. قال على صلاته في بيته وفي سوقه، في بيته وفي سوقه يعني عن الصلاة التي يؤديها في بيته وفي سوقه متجره أو في مكان العمل، وإنما ذكر البيت والسوق لأن أكثر ما يمضي الناس من الأوقات إما في البيوت أو في الأسواق، في البيوت أو في المتاجر، وإلا في اللفظ عام أنه لو أداها أيضا في غير بيت ولا سوق يعني في صحراء وفي طريق أو في مكان فإن هذا اللفظ يدل على عموم الصلاة المنفرد إذا أديت في غير جماعة أن صلاة الجماعة تفضلها بهذا القدر. وهذا أيضا اللفظ بقوله على صلاتي في بيتي يقتضي أن تكون الصلاة المؤداة هنا في البيت هي صلاة الفرد وليست الجماعة، وكذلك الصلاة في السوق. وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن المقصود هنا بالصلاة المذكورة في بيتي وفي سوقي هي صلاة الفرد كما جاء في الحديث الآخر. وذهب ابن التين وغيره من العلماء إلى أن صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاة الرجل في بيته وسوقه ولو كانت في جماعة، وهذا القول مرجوح فإن الظاهر من السياق أن المقصود بالصلاة التي تفضل هنا هي صلاة الجماعة على صلاة الفرد في البيت وفي السوق، وأما إذا أديت في البيت والسوق فقد تحقق فيها صلاة الجماعة، ولكن لا شك أن الصلاة في المسجد أفضل باعتبار الخطى وباعتبار كثرة الجماعة وباعتبار وجوبها، فإن الصلاة واجبة في جماعة في المساجد وليس الوجوب هو لتأديتها في جماعة، وإلا كان كل إنسان يصلي مع أبنائه وأهل بيته ويتحقق الوجوب بذلك. سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أخوان بيوتهم لا يؤدون الصلاة في المساجد في الجماعة، وهذا محتمل أنهم كانوا يصلون جماعات في بيوتهم، فدل على وجوبها في المسجد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه ابن أم مكتوم في أنه لا قائد له وأنه يشق عليه الخروج للمسجد، قال لا أجد لك رخصة، ولو كان المقصود هو صلاة الجماعة فقط لقال له صلي ببعض مع أهل بيتك صلاة الجماعة في البيت. فنقول إن الصلاة في البيت جماعة وفي السوق تتحقق بها فضيلة صلاة الجماعة، لكنها لا يحصل لا يتحقق بها الوجوب الذي خوطبت به الأمة في تأديتها في المساجد جماعة، ولا تحصل لها الفضيلة التي تحصل للخروج للمساجد وما سيأتي من الفضائل المذكورة هنا في الحديث. ولكن الأمر متوسط بين أمرين، فمن قال إن الصلاة في البيوت جماعة كصلاة الفذ فهذا مرجوح، ومن قال أن الصلاة في البيوت وفي الأسواق جماعة يحصل بها ما يحصل بصلاة الجماعة في المسجد فهذا مرجوح. قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. وذلك قال العلماء هذا دليل على أن ما سيأتي هو علة للفضيلة، لأنه قال وذلك، أي وكأنه قال وسبب هذه الفضيلة أو علة هذه الفضيلة هو كذا وكذا. قال وذلك أنه إذا توضأ، هذا هو الوصف الأول الذي تتحقق به الفضيلة، أنه إذا توضأ. وقيل إن الوضوء هنا عام في الوضوء الذي يكون بعد الحدث وفي تجديد الوضوء من غير حدث. وقيل إن مفهوم توضأ أنه يتوضأ في البيت، لأنه قال بعد ذلك ثم خرج إلى المسجد. والصحيح أنه إذا توضأ في المسجد فإنه ينال هذه الفضيلة، لكن هذا خرج مخرج الغالب في أن أكثر من يخرج إلى المساجد يتوضأ في بيته، ولكنه لو خرج إلى المسجد ثم توضأ في المسجد أو في الطريق فإنه ينال هذه الفضيلة. إذا توضأ فأحسن الوضوء، هذا قيد آخر، وهو أنه يحسن الوضوء، وهذا يقتضي دخول السنن في الوضوء، وهو أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وأن يبالغ في الاستنشاق، وأن يحصل منه المراعاة لسنن وآداب الوضوء فأحسن الوضوء. قالوا هذه من الأمور التي تحصل بها الفضيلة في صلاة الجماعة. ثم خرج إلى المسجد، وهذا أيضا قيد آخر، وهو أن يخرج إلى المسجد، وهذا مفهومه أنه لو صلى في بيته جماعة لم يحصل له ذلك الفضل. ثم قال لا يخرجه إلا الصلاة، وهذا أخرج من خرج للصلاة ولغيرها، كالذي خرج للصلاة وللاتجار مثلا، أو لأمر يتعلق بمقابلة أحد في المسجد أو الجلوس معه. لا يخرجه إلا الصلاة، يخرج للصلاة. قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة. هذا أيضا دليل على فضل الخطأ إلى المساجد، وأنه يحصل له بهذه الخطى بكل خطوة درجة وتحط بها عنه خطيئة. قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، وهذا قيد آخر وهو صلاة الملائكة عليه وهو دعاؤها له ما دام في مصلاه، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. وما هنا مصدرية، والتقدير مدة مكثه في مصلاه، أي أنه ما بقي في مصلاه، فتقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا أيضا قيد آخر، أي أن الملائكة تدعو له بذلك فيحصل له بذلك الفضل. قال بعض العلماء: فهذه الأمور تدل على علة التفضيل. ومن هنا قال: من جمع بين النصوص في تنوع العدد في الفضيلة، منهم من ذهب إلى أن هذه الفضيلة بكثرة الخطى، منهم من قال بالتبكير، ومنهم من قال بالخشوع، لأن الحديث هنا جاء معللا ببعض الفضائل المتعلقة بصلاة الجماعة. ولكن قال بعض العلماء أنه جاء في الحديث الأخرى كما في الحديث المتقدم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد من غير هذه القيود، فدل على أن كل صلاة للجماعة في المسجد تفضل صلاة الفرد بهذا القدر، ولو لم يحصل في صلاة الجماعة أن صاحبها هذه الفضائل، لكن صلاة الجماعة تفضل وتتفاضل في حق من يؤديها بهذه الأمور. وعلى هذا فإنه لو لم يحصل منه ما حصل وما قيد به النص هنا، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بغير هذا. لكن هذه فيها زيادة على فضل صلاة الجماعة، وأنها تتفاضل بحسب ما يحصل للناس من التفاوت في التهيئ لها من الوضوء في البيت والتفاضل في الوضوء، وكذلك الخروج بنية لا يريد بخروجه إلا الصلاة، فإن هذا أيضا لا يحرم الأجر من خرج بنية الصلاة وبغيرها، لكن هذا أفضل. وكذلك صلاة الملائكة على من أتى إلى المسجد، فإن هذا يتفاوت بحسب مكثه ومدة بقائه في المسجد. قوله: لم يخطو خطوة، قيل الخطوة هي المرتبة أو ما بين قدم وأخرى من المسافة، وأن الخطوة هي الفعل، الخطوة هي الفعل، والخطوة هي المسافة التي تكون بين قدم وأخرى من الأرض. وقيل إن خطوة فيها ثلاث لغات: خطوة وخطوة وخطوة، مثل جدوى، فإنه ورد فيها ثلاث قراءات بالضم والفتح والكسر. فقيل إن خطوة تطلق على الفعل بهذه اللغات: خطوة وخطوة وخطوة. وعلى هذا فلا يمنع أن تكون هنا خطوة المقصود بها الفعل، وقد تفسر بالمسافة التي تكون بين قدم وأخرى من الأرض، إلا رفعت له بها درجة، إلا رفع الله عز وجل بها صاحبها درجة بهذه الخطوة، وحط عنه خطيئة يحصل له رفع للدرجات وحق للخطايا. قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. إذا صلى في الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه، وصلاة الملائكة هو دعاؤها له، فإن الصلاة دعاء ما دام في مصلاه، فيه بيان فضل المكث في المسجد، وأن الملائكة ما لا تزال تصلي عليه مدة مكثه في مصلاه. ثم ذكر صيغة صلاة الملائكة وصيغة الدعاء الذي يحصل منها اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. اللهم صل عليه، وصلاة الله عز وجل على عباده رحمة، وصلاة الملائكة على المؤمنين دعاء. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يدعون له بالمغفرة والرحمة. قال ولا يزال في صلاة من انتظر السلام، وهذا دليل على أن انتظار السلام أن له حكم السلام، لأن الذي حبسته السلام وهو ينتظرها لا يخرج من أجل أدائها فهو في صلاة ما دام أنه ينتظر السلام. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، هذه الحديث الثلاثة، حديث الأول وحديث عبد الله بن عمر، فيه دلالة على فضل صلاة الجماعة بما جاء من ذكر هذا العدد، وهو أنها تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة اشتمل على هذه الفضيلة السابقة وعلى فضائل أخرى متعلقة بصلاة الجماعة من الخروج إليها والخطى وحسن الوضوء والتهيئ لها وأنها تفضل بذلك، وكذلك صلاة الملائكة على من حضر الصلاة ومن انتظرها. وهذا الحديث الثالث وحديث أيضا أبي هريرة فيه بيان فضل صلاة الجماعة لما ورد فيه من بعض ما ذكره فيها، وأن هذه الصلاة أو صلاة الجماعة خاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر أنها تثقل على المنافقين. ثم فيه ما يدل على وجوب صلاة الجماعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أقوام يتخلفون عن الصلاة بيوتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلاة، أثقل، هذا يدل على فائدة، وهو أن الصلاة تثقل على المنافقين، فإن هذه الصيغة، صيغة التفضيل، تدل على ثبوت أمر في كل ما هو مفاضل بينه، وتدل على زيادة في أمر آخر. فقوله أثقل الصلاة على المنافقين هذا يدل على أن كل الصلوات تثقل على المنافقين، ولكن بعض الصلوات أثقل من بعض، وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا كان بعض السلف إذا قام للصلاة يقفز لها قفزا حتى لا يتخلق بأخلاق المنافقين ويقوم وهو كسلان، والسنة أن يكون معتدلا يقوم على هيئة فيها سكينة من غير كسل، فلا إفراط ولا تفريط، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقوم كسلانا وإنما يقوم نشطا فرحا محبا للصلاة من غير مبالغة في الإسراع والقفز ومن غير تكاسل وكأنه قد أكره على هذه الصلاة. المقصود أن هذا يدل على أن كل الصلاة تثقل على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. اختلف في المنافقين هل المقصود النفاق الأكبر وأن الصلاة تثقل على المنافقين النفاق الأكبر، أو أن هذا يشمل من حكم بأن نفاقه من النفاق الأصغر وهم عصاة المسلمين. على قولين للعلماء، ومنهم من رجح أن هذا شامل يشمل أهل النفاق الأصغر لما جاء في الحديث بعد ذلك أنه قال لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة في جماعة، قال فدل على أنهم يصلون في بيوتهم. ولكن هذا غير مفهوم من اللفظ، معنى لا يشهدون الصلاة لا يلزم أن يؤدونها في بيوتهم. وأيضا قيل أن أثقل الصلاة عليهم أي أنهم يؤدون الصلاة لكنها تثقل عليهم، وهذا لا يكون في المنافق الأكبر في بيته، إنما يؤديها في الجماعة. فرجح من رجح منهم الحافظ بن حجر أن هذا يشمل المنافقين النفاق الأصغر، وإن كان هذا يرد على المنافقين النفاق الأكبر. والصحيح أن الذي يظهر أن هذا في المنافقين النفاق الأكبر، وقد يحصل شيء من ذلك للمنافقين النفاق الأصغر، لكن النص هنا ظاهره يدل على أن هذا في المنافقين النفاق الأكبر، لأن الله عز وجل وصفهم بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين، فدل على أن الصلاة تثقل على عموم المنافقين. ومعلوم أن صاحب النفاق الأصغر لا تثقل عليه كل الصلوات، وإنما يضعف عن بعضه. قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قيل إن ثقل صلاة العشاء والفجر لسببين. السبب الأول أن صلاة العشاء تكون وقت الراحة والسكون ووقت الرجوع إلى البيوت فتثقل على المنافقين، والفجر تكون بعد نوم فيثقل عليهم الاستيقاظ وشهود هذه الصلاة. فالأول وقت العشاء قبل النوم وهو وقت الراحة، والثاني بعد النوم وهو وقت الخمول والكسل فتثقل على صلاة المنافقين فتثقل على المنافقين. وقيل لأن صلاة العشاء والفجر وقتهما في ظلمة، والفجر كان يؤديها بغلس كما تقدم، والعشاء في الليل، والمنافقون وصفهم الله عز وجل بأنهم يراقون في أعماله، فإذا خرجوا في ظلام الليل لم يعرفوا أنهم خرجوا للصلاة فيثقل عليه، لأن الباعث لهم هو المراء، فإذا لم يعلموا أنهم يرون ويمدحون على هذا الخروج شق عليهم. وأما المؤمن فهو يتلذذ بخروجه للصلاة في غير مرأة من الناس، يحتسب الأجر عند الله ويعلم أنه كلما خفي عمله كلما كان أعظم في أجره. صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا دليل أيضا على فضيلة هاتين الصلاتين، لأنها إذا كانت تثقل على المؤمن على المنافقين فإن المؤمن يؤديها بانشراح صدر، وهذا زيادة في فضله وفي زيادة في درجاته عند الله عز وجل، خاصة أنه يخرج إليها بظلمة كما يحصل قديما في ظلام، وقد لا يرى الإنسان طريقة خلاف ما عليه الناس اليوم من وجود الأنوار، ولا قديما كان يشق عليهم الخروج في ظلمة الليل للصلاة، ولهذا بشروا بالنور التام يوم القيامة لخروجهم إلى هذه الصلوات في ظلمة الليل. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما، هذا تأكيد على أن المنافقين هم أهل النفاق الأكبر، لأنهم هم الذين لا يعلمون فضل ما في هاتين الصلاتين من الأجر، وأما المؤمن فهو يعلم فضل هاتين الصلاتين، ولهذا يخرج إليهما وهو منشرح الصدر. قال ولو يعلمون ما فيهما، يعني في الصلاتين صلاة العشاء صلاة الفجر، لأتوهما ولو حبوا، لأتوا هاتين الصلاتين ولو حبوا. والحبو هو أن يمشي الرجل على يديه وقدميه، مثل حظو الصبي الذي لا تحمله قدماه على المشي فيستعين بيديه في السير. وقد جاء في بعض الروايات أنهم يخرجون إليهما حبوا على الركب والمرافق، وهذا شدة المبالغة في الخروج حتى إنه لا يخرج على يعني أطراف القدمين واليدين، وإنما يشق عليه ذلك حتى أنه يحبو حبوا على الركب والمرافق. هذا دليل على عظم ما في هاتين الصلتين، ولو أن الإنسان خرج إليهما بهذه الصفة التي فيها مشقة لأتوهما ولو حبغا لما فيها من الأجر. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. ولقد هممت أن آمر بالصلاة، قيل الهم هنا فوق دون العزم، هو أنه لم يعزم على ذلك وإنما هم به فتركه، وقيل أنه في درجة العزم، والهم يتفاوت، قد يكون ما يقدره الإنسان في نفسه ويكون خاطرا ثم يذهب، وقد يكون قريبا من الفعل يهم بالأمر ثم يترك. ولهذا في قول الله عز وجل في قصة يوسف: ولقد همت به، ولقد همت به وهم بها، قيل أن همه غير همها، فهمها كان مع شدة الحرص، وهمه كان دون ذلك وإنما خاطرا فدفعه. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، يعني أن يأمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. هذا فيه دلالة قوية على فضل صلاة الجماعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما هم بهذا الأمر العظيم وهو عقوبة المتأخرين عن الصلاة فإنه لم يرى تأخير الصلاة لهذا الأمر حتى يفرغ منه، فما قال أخرج فأحرق على هؤلاء بيوتهم ثم أعود فأصلي، فدل على فضيلة الصلاة والمبادرة إليها، وهو أن يأمر بالصلاة فتقام ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس. فهذا دليل الحرص على صلاة الجماعة وعلى تأديتها في وقتها، بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، وهذا فيه دلالة على فضيلة صلاة الجماعة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأنه هم بذلك، يعني أن يأمر بالصلاة فتقام ثم يأمر رجلا من أصحابه فيصلي بالناس. قال: ثم انطلق معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم انطلق معي برجال معهم حجم من حطب، وذلك لعقوبة هؤلاء. وهذا فيه دلالة على أنه قد يكون الاشتغال ببعض الأمور العامة مقدم على صلاة الجماعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، أن يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم هم يقوم بالخروج إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فيحرق عليه، فدل على أن عقوبة هؤلاء مقدم على صلاة الجماعة، وهذا لأنه متعلق بأمر عام بأمر الدين، وفيه أيضا دليل على حرصه على صلاة الجماعة وعلى أدائها في الأمة. وفيه أيضا أن الرجل يرخص له التخلف عن صلاة الجماعة لأمر عام يتعلق بأمور المسلمين، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما أخر العصر، وذلك لانشغاله بهؤلاء الذين تحزبوا وأحاطوا بالمدينة، ثم إنه دعا عليهم بعد ذلك. قال ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب. هؤلاء الرجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إلى قوم لا يشهدون الصلاة، هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحرق على أقوام بيوتهم لسنة مؤكدة أو لفضيلة وأمر مستحب. ومن الأصول المقررة أنه لا عقوبة على ترك المستحب، وإنما العقوبة تكون على ترك الواجب، وكذلك الإيمان لا ينفع على ترك مستحب، وإنما ينفع على ترك واجب أو على فعل محرم. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قال فأحرق عليهم، هذا دليل على أن التحريق لهم ولبيوتهم، وما أقال ولم يقل أحرق بيوتهم، قال فأحرق عليهم بيوتهم. ومن هنا أخذ العلماء فائدة ودلالة على جواز قتل وقتال المتأخرين عن الصلاة أو التاركين للصلاة المفروضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة بيوتهم، وهذا يقتضي قتلهم بالتحريم، فإذا كان كذلك فقتلهم بالسيف إذا تأخروا عن الصلاة ولم يؤدوها يقوم من باب أولى، ولأن هنا حرقهم لتخلفهم عن صلاة الجماعة، وقد يكون بعضهم يؤديها في البيت، فكيف بمن تركها بالكلية ولم يؤدها؟ فإنه أولى بالعقوبة وبأن يقتل، لكن اختلفوا في قتله هل هو ردة أم أنه من باب التعزير. فأحرق عليهم بيوتهم أيضا في لفظ أحرق دليل على المبالغة في التحريق، وما قال أحرق، والتحريق يدل على تتبع وعلى مبالغة في التحريق، فدل على أن المقصود هو من كان في البيوت حتى يحترق البيت تماما بمن فيه، ولهذا إنما ترك هذا لما في البيوت من الذراري والنساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فدل على أن غيرهم لو احترق أو حرق أن هذه عقوبة له، ولم يقل لولا أنهم في بيوتهم لأحرقت بيوتهم، فدل على أنهم مقصودون بالتحريق مع البيوت، ولكن الذي لا تجب عليه هذه الصلاة من الذراري والصبيان والنساء هم الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحرق على هؤلاء بيوتهم بالنار، أنه يحرق البيوت بالنار. قيل أن هذا مخالف لما جاء النهي من أنه لا يعذب بالنار إلا النار، وقيل إن هذا محمول على تحريق البيوت من باب التعزير وإتلاف بعض الأماكن التي يعصى الله عز وجل بها، وأما تحريقهم بالنار فهو تبع لتحريق البيوت ليس مباشرة. وهذا الحديث فيه أدلة كثيرة لفضل صلاة الجماعة، وأنها يحصل بها ذلك الفضل العظيم، وأن التخلف عنها لا يكون إلا من سمات المنافقين، وفيه ما يدل على وجوب صلاة الجماعة، ولهذا ترجم المصنف بفضل صلاة الجماعة ووجوبها مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، وهذا الحديث شاهد لوجوبها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بعقوبة هؤلاء هذه العقوبة الشديدة لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة، ولو لم يقل أداؤها واجبا لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول السائل هل نستطيع أن نقول بنسخ العدد الحديث الذي فيه 25 ب27؟ النسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر، وأنه لا يمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع فإنه لا نسخ مع إمكان أعمال النصوص يمينا. ما رأيكم فيما يثار مؤخرا بأن صلاة الجماعة كانت واجبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتميز المنافق من غيره ثم نسخ الحكم؟ هذا ما قال به أحد أن يكون الشيء واجبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ. من الذي نسخه؟ معلوم أن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقوله إلا جاهل. وما أكثر المتجرئين الجهل الذين يخوضون في العلم بجهل. فهذا لم يقل به أحد أن تكون صلاة الجماعة واجبة ثم نسخ. إذا كان النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال واجبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، تكون واجبة ثم تنسخ في حياته. ما أن تكون واجبة في حياته ثم تنسخ بعد ذلك، ما هو الدليل وعلى من نزل هذا الوحي الناسخ لذلك الحكم؟ هذا لا يقوله إلا جاهل. وهذا مما يدل على جرأة بعض المتطاولين على العلم، ولا ينبغي لطالب العلم ولا لغيره من عوام المسلمين أيضا الالتفات إلى هؤلاء. فإن صلاة الجماعة واجبة والأحاديث فيها ظاهرة كما في هذا الحديث وفي غيره من حديث عبد الله بن أم مكتوم الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة ما يلاقيه من المشقة في خروجه للصلاة، قال لا أجد لك رخصة. تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. قول السائل: محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة طوال حياته هل يدل على الوجوب لفعله؟ نعم يدل على الوجوب، بل كذلك فعل أصحابه، وأنه يخرج الرجل إليها يهادى بين الرجلين. وكذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني آمر بالصلاة فتقام ثم آمر الرجل أن يصلي، هذا دليل على الوجوب. وإلا قد يقال أن الصلاة اليوم صلاة الجماعة إذا كانت مستحبة اشتغل بغيرها وهو معاقبة من يتخلف عنها، فهذا دليل على أنه أن صلاة الجماعة واجبة. ولهذا حتى بانشغاله بهذا الأمر العظيم يعني هم أن يأمر بها فتقام ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس، دليل على وجوبها. وأنه ما أبيح له هنا التخلف عن هذه الصلاة إلا للانشغال بما هو أعظم من معاقبة هؤلاء الذين يتخلفون عنها. يقول السائل: هل الصلاة جماعة في البيت أو في السوق ترفع الإثم بترك الجماعة؟ إذا كان معذورا بترك الخروج إلى المسجد فكذلك، اتقوا الله ما استطعت. أما إذا كان يستطيع أن يأتي إلى المسجد فيجب عليه، ولو صلى في جماعة فإن الخروج إلى المسجد للصلاة في المسجد واجبة. ولهذا جاءت بعض الآثار عن السلف من الصحابة ومن غيرهم كعلي وغيره، وإن كان هذا لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ما الذي كان يفهمه الصحابة؟ إذا كان الرجل يستطيع أن يأتي المسجد فصلاته التي تبرأ بها الذمة وترتفع بها العقوبة هو أن يؤدي الصلاة في المسجد. في الحديث الثاني قيد الفضل بإحسان الوضوء وغير ذلك، فهل هذا القيد مقصود في الفضل؟ قال العلماء به بأن صلاة الجماعة إنما تفضل بهذه القيود، ولكن جاء الحديث الآخر عاما في أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بهذا القدر ولو لم يصحبها ذلك، فقالوا هذا مما يزيد في فضل صلاة الجماعة. وإلا فكل صلاة للجماعة إذا أديت فهي أفضل من صلاة الفرد بهذا القدر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يعني لم يقولوا بأن المطلق يحمل على المقيد. من أهل العلم قال ينظر بينهما في هذا في العام والخاص، ولكن الأحاديث ظاهرة في أن صلاة الجماعة أن الفضل فيها ثابت لتأديتها في جماعة على هذا العدد، ولكن هذه الفضائل فيها زيادة في فضل صلاة الجماعة لأنه ليست يعني قيود، وإنما هي فضائل تدل على فضل هذه الصلاة وليس من مفهومها أنه لا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد إلا بهذا بهذه القيود. قوله عليه الصلاة والسلام ما دام في المصلى، هل المقصود البقعة التي صلى فيها عند دخوله المسجد أو المسجد الذي صلى فيه لا يخرج منه؟ نعم، لا، المقصود هنا ما دام في مصلاه في المسجد، في المسجد الذي صلى فيه، المصلى في المسجد الذي صلى فيه. أما بعض الأحاديث التي جاءت بقيد يعني في مصلى، الذي يفهم من هذا أنه يكون في مكانه الذي يعني صلى فيه، لأن الذي صلى في المسجد ولم يخرج منه له هذه الفضيلة، لو انتقل من مكان لمكان ماذا منه ينتظر الصلاة. أما الحديث الآخر فظاهر فيه هو أن يكون في ذلك المكان حتى يكون أجمع لقلبه ولتحقق الذكر على الوجه الصحيح الكامل، حتى لا يتنقل بين الأماكن فينقطع، وإنما يبقى في المكان الذي صلى فيه. والخلاف مشهور بين أهل العلم في المصلى هو المكان الذي صلى فيه في نفسه في المكان الذي أدى فيه الصلاة أو أنه في المسجد عموما. الحديث الثاني تقصد به حديث الذكر حتى طلوع الشمس؟ نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.